يتعلموا يتعلموا من الرقادي يتعلموا شوف هما فين وحبيبي فين ما شافوش كده ولا يحلموا يتعلموا يتعلموا من الرقادي يتعلموا شوف هما فين وحبيبي فين ما شافوش كده ولا يحلموا اللي عنده ضحكة زي دي واللي لون عيونه مش عادية يجي هنا جنبي يجي ليا احكي له اللي شفته انا بعناية اموت اموت في الضحكة دي اموت اموت في النظرة دي الله الله الله عيني في النظرة دي الله الله الله عيني